إذا يعني دعا إلى الإسلام وإلى الصلاة وإذا سب الدين وسب الرسول وسب الله كله في الدفع المدعو المدعو يرفع به إلى أي غير ينصحه بين هذا كفر ولان إذا الحاضرين ينصحونه ويتكلم عليه بدون خطأ فإن تاب ولا يرفع بأمره إلى من يمثل فيه الأمر لكن في بلد فيها من يحكم بشرع الله فإذا كان ما فيها ذلك الشرع يرفع إلى من جعل له الأمر في مثل هذا يؤدبه حتى يسكنه يعني لا يعجلوا في الأمور بل ينصحون أولا يتكلمون عليه كلام شديد إذا أصب على باطله ويتوعدون بالرفع عنه إلى ولاة الأمور لعله لا في الصواب لعله لا في الحق يعني سب الدين يبغى يرد عن الإسلام سب الرفع يرد عن الإسلام سب الرسول تنقص الرسول يرد عن الإسلام وسب الدين كذلك يرد عن الإسلام لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما يفهم هذه الأمور ما يعرف هذه الأمور أو قال للرسول بدل ما يعرف هذه الأمور أو كذا هذا يرد عن الإسلام كفر أكبر أعوذ بالله الشريعة ما تكره هذا الدين تكره العصر شريعة الإسلام ما تكره العصر تكره العصر مضى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.